السلام عليكم. في البداية أحب أوجه شكر لزميلي وصديقي الصحفي السعودي الأستاذ فهد الاثنيان، صحفي في جريدة الرياض صار له أكثر من 20 سنة، وأنا صراحة أستعين فيه دائما في القضايا القديمة اللي يكون هو متابعها شخصيا، فأوجه له كل التحية ولجميع الأشخاص اللي قاعدين يتواصلون معاي في يعني تزويدي بال بعض المواضيع والقصص، ويعني مساعدتي في البحث وتذكيري في بعض القضايا يمكن أغفل عنها أنا. قصة الليلة، قبل أسبوع حصلت واقعة في الأردن. رجل أردني قتل بنته اسمها رانية، وضج الشارع الأردني بسبة هالقصة هذه. تقولون ليش قتل بنته والبنت في أول سنة دراسية؟ يروح باكم بعيد، يعني إنه موضوع شرف وغسل العار وتحصل كثير يعني في الأردن وغير الأردن يعني. لكن الصدمة مو هني، الصدمة إن البنت هذه تم قتلها عن طريق التعذيب على إيد والدها، لأنها فقط جابت درجات متدنية في الجامعة في أول سنة. البنت هذه حاصلة على منحة حكومية، الظاهر إنها تدرس يعني على حساب الدولة. فلما اكتشف الأب إن بنته جابت في أول سنة درجات متدنية، على طول بدأ يضرب فيها بسلك كهربائي، وكذلك خنقها في إيده لين توفت الله يرحمها. طبعا الموضوع سوى ضجة كبيرة. يوم ألقوا القبض عليه واعترف، قال والله أنا يعني ما كان قصدي أني أقتلها، كان قصدي أني أدبها، كان قصدي أني يعني عذر أقبح من الذنب. مستحيل التربية تكون في الضرب، مستحيل. اسألوا أطباء الأنف والأذن والحنجر، قول لهم كم حالة تجيكم الولد الصغير ولا البنت يعاني من عجز في السمع بسبة أن أبوه ولا أمه ضربته كف على أذنه. اسألوهم. عمر التربية ما كانت في الضرب. وهذا يجيبني على قصة لما ذات 6 سنوات. طبعا علشان لا يروح بالكم بعيد لقصة ثانية، في قصة لما اللي حصلت في المملكة العربية السعودية، اللي كانت مع أهلها في نزهة في تبوك وسقطت في البئر، هذه كذلك اسمها لما وكذلك عمرها 6 سنوات، لكن هذه مختلفة القصة اللي بقولها اليوم. قصة لما هذه اللي طاحت في البئر هذه، والله اللي ما ودي حتى إني أتذكرها، لأنها قصة مأساة، شيء يقطع القلب. البنت اللي طاحت في بئر في عمق 114 متر، في يعني بير الفتحة مالته نص متر تقريبا، والعمق 114 متر. اعجزوا حتى رجال الإنقاذ والدفاع المدني والكل اللي قدر يقدم، حتى انهم جابوا شركات يعني مثل شركة أرامكو عشان تساعدهم في انتشال البنت هذه من هالحفرة هذه. اعجزوا وقعدوا 2 شهر حتى انتشلوا اجزاء من جثة البنت هذه. تخيل ان البنت ماتت وهي محجوزة في هالبير هذا، وسط صراخ اهلها وامها وابوها وضجة الصحافة والاعلام ومتابعة يومية. انا كنت اتابع الموضوع، والله قلبي تقطع من بس فقط اني قاعد اتخيل المنظر. يعني متى ماتت البنت؟ بالداخل في مكان مظلم وحيدة، شيء والله يعور القلب. وحتى اني والله يعني ابتعد اني اذكر هالقصة هذه، لكن مضطر يعني اشير عشان تحفظون يعني على عيالكم لما تطلعون وكذا. قصة الليلة عن بنت عمرها 6 سنوات تعيش في محافظة حوطة بني تميم. يوم من الأيام جابها أبوها دخلها المستشفى، والبنت متعرضة للكسور ومتعرضة للسحاجات وكدمات في جسدها. المهم على طول دخلوها المستشفى للعناية وحالتها كانت تعبانة جدا. سألوا الأب شنو قصة بنتك؟ قال سقطت في الحمام وطاحت يعني على رأسها. وفعلا أثبت التقرير الأولي في المستشفى أن البنت تعاني من كسر في الجمجمة وضربات في الجسد. لكن المصيبة أن اكتشفوا شيء ثاني، اكتشفوا أن البنت فيها كدمات وأثار حروق وسحاجات تعود لأسبوعين الماضية، يعني قبل دخولها المستشفى. هني عرفوا أن الموضوع فيه جناية، لا لا الموضوع ما هو سقوط في الحمام. بلغوا رجال الأمن وحضروا وجو حق الأب، قالوا له عطنا هويتك الوطنية. الصدمة أن اكتشفوا أن هذا الرجل أصلا داعية إسلامي معروف جدا في المملكة العربية السعودية وفي الخليج كذلك، وله مقاطع في اليوتيوب، مقاطع دعوية. استغربوا يعني، استبعدوا في البداية، قالوا مستحيل هذا له علاقة، يعني رجل مثل هذا أصلا رجل يعني يظهر في الإعلام دائما وسمعته طيبة جدا. قالوا لا الموضوع فيه إنه. المهم حالوا لمركز الشرطة، بدأ المحقق يسأله شلون بنتك طاحت وكذا، زين شنو هالكدمات اللي على جسدها، مبين فيه كدمات قديمة، شو القصة؟ قال أنا ما أدري. قالوا خلاص زين جيب لنا زوجتك أم البنت. ويكتشف المحقق صدمة ثانية، قال والله زوجتي ما هي أم البنت، هذه زوجتي الثانية. قال أجل وين أم البنت؟ قال أنا مطلقها وتزوجت وعايشة أصلا في الدمام، يعني تبعد عنا تقريبا 500 كيلو. المحقق على طول راح باله وين؟ لا الموضوع فيه جناية، مدام فيها زوجة أب وأمها مو موجودة، جيب زوجتك. حققوا معاه، قالت إيه نعم طاحت في الحمام وتعرضت للكسر وإحنا أسعفناها. طبعا هالكلام ما دخل في عقل المحقق، وانتظروا لين البنت تصحى. البنت في غيبوبة، احجزوا الداعية هذا مع زوجته، وانتشر الخبر في الصحافة وانقلبت الدنيا، وطلبوا إدارة التحقيق أن يستدعون أمها اللي متزوجة في الدمام إلى أن تصلوا ويأخذون أقوالها. لما جت الأم واكشفت عن مفاجأة جديدة، قالت إيه نعم أنا منفصلة، وبعد ما تزوجت أخذ البنت خلاها عنده وهو تزوج، وأنا على علم كذا مرة سمعت إن البنت يعني قاعدة تتعرض للمعاملة السيئة من طليقي هذا اللي هو الشيخ وزوجته، ولكن أنا ما قدرت أتدخل وأنا متزوجة وزوجي يعني ما يرضى أن يعني بنتي أجيبها عندي وكذا. لكن أنا ما توقعت إن أبوها هذا شيخ الدين إنه ممكن إنه يسوي فيها اللي حصل. قالوا له يعني أنت تتهمين منه؟ قالت أنا أتهمه هو بالتعذيب وإساءة معاملة بنتي. طبعا الخبر كذلك وصل للصحافة وانقلبت الدنيا، الحين كلهم ناطرين البنت وناطرين يعرفون وضعها الصحي. تدرون البنت قعدت في المستشفى كم؟ في غيبوبة 7 أشهر. 7 أشهر والبنت بين الحياة والموت، عدة عمليات أجروا لها، عناية مشددة. البنت فيها كسور في الرأس وفي الجسد، فيها ضربات، لا واكتشفوا أن فيها حروق في أماكن حساسة. لا حول ولا قوة إلا بالله. طبعا لما ضغطوا على الأب تكلم من وين؟ قال بصراحة أنا رجل يعني كنت أربي بنتي وكنت أضربها، لكن ما كنت أضربها الضرب اللي يعني أتوقع أنها راح تموت منه يعني، لكن لما دخلت في غيبوبة هذه فعلا لما سقطت في الحمام. أكيد تسقط في الحمام. البنت تعاني من الضرب والإهانة والجوع والتعذيب النفسي والجسدي، أكيد إنها ما تمالك إنها توقف، يعني توقف على طولها، دخلت الحمام طاحت إذا هذا مو أحد مطيحها يعني وضرب راسها في الحمام، أكيد زين إنها عاشت لها الفترة هذه. قالوا خلاص أنت محجوز إلى أن تصحى البنت. وبعد 7 أشهر ويجيهم الخبر الصاعق، البنت وفت. تخيلوا بنت عمر 6 سنوات في العناية 7 أشهر بسبة الضرب والتعذيب، وهذا يقول أنا كنت أربيها، وهذا هو الشيخ دين. طبعا الشيخ دين ما له علاقة في الموضوع، يا ما في مجرمين طلعوا كانوا يعني إنك شيخ دين، هذا موضوع يعني يرجع إلى الإنسانية، ما يرجع إلى شنو مهنتك أو شنو توجهك ولا شنو مبادئك، ما له علاقة. المفروض أن هذا يكون أحن على بنته، يعني يراعي الجانب الإنساني ويراعي مخافة الله، لكن للأسف هذا اللي حصل، لدرجة أن حتى الصحافة البريطانية والصحافة وحقوق الإنسان كلها درت في الخبر. هني في الكويت كنا نتابع الخبر هذا كذلك، وإحنا ما نخلى يعني من القضايا هذه. تذكر القضية اللي كان يعذب بنته ولما ماتت حطها بالفريزر، إلى الآن مسجون عليه حكم إعدام، عارفين قصته، وعارفين قصة الخبلة اللي قبل كم شهر اللي طلعت لايف تعذب بنتها وألقوا القبض عليها هني عندنا في الكويت. يعني ما في، ما يخلى، هالمجانين ما يخلون في العالم. ماكم بالطويلة، لما توفت البنت الحين الموضوع جريمة قتل أو ضرب أفضى إلى موت عن طريق التعذيب. والصحافة تتكلم وتفاصيل طلعت وبلاوي، والأم طلعت، أم البنت طلعت تناشد وطالب بإعدامها وطالب بالقصاص لبنتها اللي توفت أثر التعذيب. ومن هالكلام وتجي المفاجأة في أول درجات التقاضي، أول جلسة إيش صار؟ جت الأم هذه اللي قعدت أشهر وهي طالب بالقصاص والتنازل عن طليقها مقابل 1,000,000 ريال، كان في اتفاق مسبق. المحكمة الحين خلاص الحق الخاص أسقط بتنازل الأم صاحبة أولية الدم، الحين في الحق العام. في أول درجة حكموا عليه بالسجن 8 سنوات و1,000 جلدة، وكذلك على زوجته كم سنة، استئناف واستئناف وطعن وكذا. بالنهاية خذالة حكم بالسجن 3 سنوات 400 جلدة، وعلى زوجته بتهمة التستر على الجريمة بالسجن 10 أشهر والجلد 150 جلدة. لكن وين لما؟ راحت لما، عشان والله حضرته حاقد على أمها اللي راحت تزوجت وحط الحرة في بنته، ولا زوجة الأب؟ للأسف لا تقولوا لي إن زوجة الأب تربي العيال، في قليل لكن نادرا ما تحصل. أنا صراحة في هالقصة هذه أوجه تحية لأي رجل لما يصير انفصال بينه وبين زوجته ما يتشلف في العيال ويخليهم عندهم، مو يروح يطاردها حضانة ما حضانة. وتحية للمرأة إذا طلقت وعندها عيال إنها ما تروح تتزوج وتحافظ على عيالها وتكبرهم وتعيش عشانهم، مو تروح ورا لذة الدنيا والزواج وتترك عيالها عند أمها ولا عند أبوها ولا الكلام هذا. يزعلكم يزعلكم، ما عندي أي مانع، لكن أنتم ما تدرون تتركون أنفس تحت مسؤولية أشخاص ممكن يوم الأيام يعذبهم. تخلينهم عند مرت أبو، تروحين تتزوجين وتخلينهم عند مرت الأبو، إذا أنت تخليتي عنهم شلون تبين مرت الأبو تربيهم لك؟ هذه نهاية سالفتنا، وفمان الله. مع السلامة.